قال تعالى: ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. والرسول لما أخبرهم بما رآه كذبوه في نفس الإسراء، وأنكروا عليه أن يكون أسري به إلى المسجد الأقصى. فلما سألوه عن صفته فوصفه لهم، وقد علموا أنه لم يره قبل ذلك وصدقه من رآه منهم، كان ذلك دليلا على صدقه في المسرى، فلم يمكنهم مع ذلك تكذيبه فيما لم يروه. وأخبر الله تعالى بالمسرى إلى المسجد الأقصى لأنهم قد علموا صدقه في ذلك بما أخبرهم به من علاماته، فلا يمكنهم تكذيبه في ذلك، يعني وقد كان قد علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذهب إلى المسجد الأقصى قبل ذلك. قال: وذكر أنه رأى من آيات ربه الكبرى ولم يعين ما رآه، وهو جبريل الذي رآه في صورته التي خلق عليها مرتين، لأن رؤية جبريل هي من تمام نبوته، مما يبين أن الذي آتاه بالقرآن ملك لا شيطان، كما قال في سورة إذا الشمس كورت: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. ثم قال: وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين، وما هو على الغيب بضنين، وما هو بقول شيطان رجيم، فأين تذهبون، إن هو إلا ذكر للعالمين. وقال رحمه الله تعالى في الفرق بين معجزات الأنبياء والخوارق التي تحصل على أيدي السحرة والكهان. قال الأول، وهذا النقل ما زال عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال الأول: أن النبي صادق فيما يخبر به عن الكتب، لا يكذب قط، ومن خالفهم من السحرة والكهان لا بد أن يكذب، كما قال تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، تنزل على كل أفاك أثيم. قال الثاني: من جهة ما يأمر به هذا ويفعله، ومن جهة ما يأمر به هذا ويفعله، فإن الأنبياء لا يأمرون إلا بالعدل وطلب الآخرة وعبادة الله وحده، وأعمالهم البر والتقوى، ومخالفوهم يعني من السحرة والكهان ومدعو النبوة. قال: ومخالفوهم يأمرون بالشرك والظلم، ويعظمون الدنيا، وفي أعمالهم الإثم والعدوان. قال الثالث يعني من الفوارق: أن السحر والكهانة ونحوهما أمور متعددة معروفة لأصحابها، ليست خارقة لعاداتهم، وآيات الأنبياء لا تكون إلا لهم ولمن اتبعهم، يعني ليس لها نظير، ولهذا تجد الساحر يوجد من هو أسحر منه، وهكذا الكاهن يوجد من هو أكهن منه. وأما دلائل نبوة الأنبياء فليس لها نظير في أحوال الناس. قال الرابع: أن الكهانة والسحر يناله الإنسان بتعلمه وسعيه واكتسابه، وهذا مجرب عند الناس، يعني تعلم السحر والخوض فيه. قال: بخلاف النبوة فإنه لا ينالها أحد باكتسابه، وإنما هو محض تفضل من الله عز وجل واجتباء واختصاص. قال الخامس: أن النبوة لو قدر أنها تنال بالكسب فإنما تنال بالأعمال الصالحة والصدق والعدل والتوحيد، لا يحصل مع الكذب على من دون الله فضلا عن أن تحصل مع الكذب على الله، فالطريق الذي تحصل به لو حصلت بالكسب مستلزم للصدق على الله فيما يخبر به. وعلم بهذا الفرق بين نبوة النبي وما يؤيد به من دلائل ومعجزات، وبين ما يؤتيه الكاذب من الكاهن والساحر ومدعي النبوة. قال السادس: أن ما يأتي به الكهان والسحرة لا يخرج عن كونه مقدورا للجن والإنس، وهم مأمورون بطاعة الرسل وآيات الرسل، لا يقدر عليها لا جن ولا إنس، بل هي خارقة لعادات كل من أرسل النبي إليه، كما قال تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. قال السابع: أن هذا يمكن أن تعارض بمثلها، وآيات الأنبياء لا يمكن أحد أن يعارضها بمثلها كما مر معنا. قال الثامن: أن تلك ليست خارقة لعادة بني آدم، بل كل ضرب منها معتاد لطائفة غير الأنبياء. وأما آيات الأنبياء فليست معتادة لغير الصادقين على الله ولمن صدقهم، فهي خصائص خص بها الأنبياء. قال التاسع: أن هذه قد لا يقدر عليها مخلوق، لا الملائكة ولا غيرهم، كإنزال القرآن وتكليم موسى، وتلك تقدر عليها الجن والشياطين، يعني سحر السحرة وكهانة الكهان. قال العاشر: أنه إذا كان من الآيات ما يقدر عليها الملائكة، فإن الملائكة لا تكذب على الله ولا تقول لبشر إن الله أرسلك ولم يرسله، وإنما يفعل ذلك الشياطين. والكرامات متعددة في الصالحين منا ومن قبلنا، ليست خارقة لعادة الصالحين، وآيات الأنبياء خارقة لعادات الصالحين، وهذه تنال بدعائهم وعبادتهم ومعجزات الأنبياء، لا تنال بذلك ولو طلبها الناس حتى يأذن الله فيها. قل إنما الآيات عند الله، كما قال تعالى: قل إن الله قادر على أن ينزل آية. قال الحادي عشر: أن النبي قد تقدمه أنبياء، فهو لا يأمره إلا بجنس ما أمرت به الرسل قبله، فله نبراء يعتبر بهم، يعني دعوته من دعوتهم، ويسير بمثل سيرهم. قال: وكذلك الساحر والكاهن له نبراء يعتبر بهم، فالطيب يلحق بالطيب والخبيث يلحق بالخبيث، فيتميز النبي من غيره. قال الثاني عشر: أن النبي لا يأمر إلا بصالح العباد في المعاش والمعاد، فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فيأمر بالتوحيد والإخلاص والصدق، وينهى عن الشرك والكذب والظلم، فالعقول والفطرة توافقه كما توافق الأنبياء قبله، فيصدقه صريح المعقول وصحيح المنقول الخارج عما جاء به والله أعلم. وضده حال السحرة والكهنة ومدعي النبوة، فإنهم لا يأمرون إلا بضد ذلك تماما، وأحوالهم على خلاف ذلك تماما، فيكذبهم صريح المعقول وصحيح المنقول والخارج عما جاء ما جاءوا به. قال رحمه الله: انتهت المقدمة. وقد أكثرت من النقل عن شيخ الإسلام لأنه رحمه الله دحض شبهات المعاندين، فجزاه الله عن الإسلام خيرا. والآن نشرع في المقصود، ومن الله نستمد الاستعانة والتوفيق، فهو حسبنا ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب، إلى هنا، والباقي إن شاء الله يترك إلى درس لاحق.